على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نشكر سماحة الشيخ ونبدأ لقاءنا على بركة الله، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبركاته. حياكم الله شيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من الأمارات العربية المتحدة، باعثها أحد الإخوة الشباب من هناك. أخونا يذكر في رسالته كلاما طويلا ويلخص ويقول: لقد ارتكبت كثيرا من المعاصي والمحرمات، والآن أشعر بالذنب. والواقع سماحة الشيخ أنه يسمي الأشياء التي أخطأ فيها، تجنبت ذكرها لعله من الأفضل للبرنامج. نعم. وأخيرا يقول: دلوني على الطريق الصحيح لأني أبحث عن الطريق إلى التوبة، وبودي أن أقلع عن هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، أيها السائل، اعلم أن رحمة الله أوسع، وأن إحسانه عظيم، وأنه جل وعلا هو الجواد الكريم، وهو أرحم الراحمين، وهو خير الغافرين سبحانه وتعالى. وأعلم أيضا أن الإقدام على المعاصي شر عظيم وفساد كبير وسبب لغضب الله، ولكن متى تاب العبد إلى ربه توبة صادقة تاب الله عليه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة عن الرجل يأتي كذا ويأتي كذا ويأتي كذا من الهنات والمعاصي الكثيرة ومن أنواع الكفر، ثم يتوب، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. فاللفظ الآخر: الإسلام يجب ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها، إن تمحوها وتقضي عليها. فعليك أن تعلم يقينا أن التوبة الصادقة النصوح يمحو الله بها الخطايا والسيئات حتى الكفر. ولهذا يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق فلاح بالتوبة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعسى من الله واجبة، المعنى أن التائب التوبة النصوح تغفر له سيئاته ويدخله الله جنة فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. فعليك يا أخي بالتوبة الصادقة ولزومها والثبات عليها والإخلاص لله في ذلك، وأبشر بأنها تمحو ذنوبك ولو كانت كالجبال. وشروط التوبة ثلاثة: الندم على الماضي مما فعلت ندما صادقا، والإقلاع من الذنوب ورفضها وتركها مستقبلا طاعة لله وتعظيما له، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك في الذنوب. هذه أمور لا بد منها: أولا الندم على الماضي منك والحزن على الماضي منك، ثاني الإقلاع والترك لهذه الذنوب دقيقها وجليلها، الثالث العزم الصادق أن لا تعود فيها. فإن كانت عندك حقوق للناس، أموال أو دماء أو أعراض، فأديها إليهم، هذا أمر رابع من تمام التوبة. عليك أن تؤدي الحقوق التي للناس، كالقصاص تمكن من القصاص إلا يسمحوا بالدية، إن كان مال ترد عليهم أموالهم إلا يسمحوا، إن كان عرض كذلك تكلمت في أعراضهم واغتبتهم تستسمحهم، وإن كان استسماحهم قد يفضي إلى شر فلا مانع من تركه ولكن تدعو لهم وتستغفر لهم وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم في الأماكن التي ذكرتهم فيها بالسوء فيكون هذا كفارة لهذا. وعليك البدار قبل الموت قبل أن ينزلك بالأجل، عليك البدار والمسارعة ثم الصبر والصدق. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. افهم معي ولم يصروا، يعني لم يقيموا على المعاصي بل تابوا وندموا وتركوا. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ثم قال بعد هذا: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء التائبين الذين أقلعوا ولم يصروا، مغفرة وجنة. فأنت إن شاء الله منهم إذا صدقت في التوبة، والله ولي التوفيق. اللهم أمين. رسالة وصلت إلينا من المنطقة الشرقية، باعثتها إحدى الأخوات من هناك نون سين عين، تقول: ما حكم تغطية القدم أثناء الصلاة، وهل كشفه يؤثر على الصلاة أم لا؟ نعم نعم، على المرأة أن تغطي أقدامها في الصلاة عند جمهور أهل العلم. وقد ورد في هذا عند أبي داود حديث رفعه جماع بعضهم ووقفه على أم سلمة آخرون، وهي أن عرف أنها سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن ذلك، عن تغطية المرأة أقدامها في الصلاة، فقالت رضي الله عنها، قالت السائلة: أيجزي المرأة أن تصلي في درع وخمار؟ فقالت أم سلمة: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها. وفي رواية على ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المرأة عليها أن تستر قدميها إما بإرخاء الثياب الطويلة وإما بالجورب، وليس لها أن تصلي وهي مكسوة القدمين، بل تكون الثياب ساترة طويلة أو يكون عليها جوارب. نعم. بارك الله فيكم. أختنا تقول: قرأت عبارة بأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع الأخبتين ولا وهو بحضرة طعام يشتهيه، حبذا لو شرحتم لنا هذا سمحت شيخ. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. المسلم إذا حضر الطعام ينبغي أن يبعد الطعام حتى لا تشوش في صلاته، فيبدأ بالطعام حتى يتفرغ للصلاة وحتى يصلي هذا القلب الحاضر وبخشوع، هذا من تعظيم الصلاة. وفي اللفظ الآخر: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لأنه إذا بدأ به استراح قلبه واستراحت نفسه وأقبل على صلاته بخشوع. وهكذا إذا كان يدافع الأخبثين البول والغائط ولا يستطيع الصبر فإنه لا يصلي في هذه الحالة، وإن كان فيها قطعها وذهب يقضي حاجته ولو فاتته جماعة، ثم يصلي ولو وحده، ولا يصلي وهو يدافعهما عن جدة. أما إذا كان تأثيرهما خفيفا لا يسبب شيئا من المشاكل فلا بأس، أما إذا كان يحتاج إلى مدافعة لأنه يتعبه فإنه يقطعها إن كان فيها، وإن كان يدخل بها هي لا يدخل بل يذهب ويقضي حاجته ثم يأتي للصلاة، فإن أدرك الجماعة صلى معهم وإن فاتته صلى وحده أو صلى مع من تيسر من فاتته الصلاة مثله. نعم. بارك الله فيكم. الواقع يبرز هنا سماحة الشيخ مجموعة من محاسن الإسلام التي ترعى الحياة الصحية لبني الإنسان، وأنها تجعله يفضل مأكله وغذاءه حتى على أداء الفريضة في وقتها، فريضة ألا يتخذ ذلك عادة فيما أعتقد. هذا فيه مصالح. نعم، فيما أعتقد فيه مصالح. المصلحة الأولى وهي العظمى تعظيم الصلاة حتى لا يدخل فيها مشغول البال غير خاشع غير مطمئن غير مقبل عليها بقلبه، فإنما يتذكر الطعام الحاضر بين يديه وهو محتاج إليه ويشتهيه، يشغل به ويستثقل تمام الصلاة. فلا يؤديها كما ينبغي بخشوع والإقبال وحضور القلب. والأمر الثاني إذا كان يدافع الأخبثين فإنه سوف يؤديها بتملل وتثاقل ويحرص على إنهائها ليقضي حاجته. وأمر آخر هو أنه قد يضره ذلك، قد يضره مدافعة الأخبثين وقد يسبب عليه أمراضا ومشاكل، فمن رحمة الله أن شرع له أن يبدأ بالتخلص منهما، وأن شرع له أن يبدأ بالطعام الحاضر حتى لا تعلق نفسه به فلا يكمل صلاته كما ينبغي. نعم، بارك الله فيكم. أختنا لها سؤال مطول في نهاية رسالتها، ملخصه أنها كثيرة الوسوسة في الصلاة، بما تنصحونها شيخ؟ الواجب عليك أن تتقي الله، أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تحذري طاعة عدو الله الشيطان، لأنه عدو مبين كما قال الله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأنزل الله فيها سورة مستقلة وهي قوله سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان. الواجب عليك أن تحاربيه وأن تحذري مكائده ووساوسه وأن لا تليني له، فإن الإنسان متى لان لعدو الله طمع فيه وأشغله في وضوئه وصلاته وسائر أحواله. ولكن عليك بالرفض لوساوسه، إذا توضأت فانتهي ولا تعيد الوضوء ولا تقول أخاف كذا أخاف كذا، لا، متى انتهيت وغسلت قدميك فانتهي واذهبي للصلاة، ومتى صليت فلا تعيدي الصلاة تقول أخاف قصرت في كذا أخاف كذا، دعي هذه الوساوس. ومتى كبرت لا تعيد التكبير، يكفي التكبير الجرع، ولا تقول أخشى أخشى، كل هذا من عدو الله. المقصود من هذا أن الواجب عليك أن تحاربي عدو الله محاربة قوية شديدة حتى تخلصي منه وحتى لا يطمع فيك بعد ذلك. أما إذا أعطيته اللبان والساهلت معه فإنه سوف يطمع فيك وسوف يضرك ضررا عظيما، وربما صيرك كسائر المجانين في تصرفاتك لأنه غلب عليك بالوساوس. فاتق الله واحذر عدو الله. وقولي أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، واسأل الله أن يقيك شر عدو الله وأن يعينك على محاربته، واستحضري عظمة الله عز وجل ووجب طاعة أمره في التعوذ بالله من الشيطان وعدم الخضوع إلى وساوسه، وهذا ما يعينك على طاعة الله وعلى ترك الوساوس. بارك الله فيكم. الرسالة التالية باعثتها إحدى الأخوات من العراق بغداد، تقول: إيمان كاظم جبار. تقول إنها شابة وموظفة وتبلغ من العمر 28 سنة وغير متزوجة. قدم لها شاب لا يعرف الكتابة ولا القراءة ويعمل نجار، فقالت للشاب: روح تعلم كيف تكتب اسمك ثم تقدم للخطبة. وحينئذ عاد هذا فانتحر كما تقول، وبدأ أصدقاؤها وأقرباؤها يلومونها على هذه اللفظة التي طلعت منها، حتى إن البعض قال: لقد ارتكبت رقبة. وهي الآن في قلق كبير، بما تنصحونها سماحة الشيخ؟ ليس عليك بأس يا أخي، ليس عليك بأس، نصحته يتعلم شيئا من الكتابة وليس عليك بأس. وكونه انتحر هذا من سخافة عقله ومن جهله وقلة بصيرته، أنت ما قلت له إلا خيرا. وتعلم الكتابة قليلة ميسرة، ميسر ليس بصعب، كون يتعلم في كتاب أو عند بعض أصحابه من إخوانه كل هذا ميسر. فنصيحتي له: إذا قلت له تعلم الكتابة أو تعلم وتفقه في دينه أو تعلم القرآن كل هذا طيب، ليس فيه شيء وليس عليك بأس من ذلك، وإثمه عليه انتحاره. أما أنت فليس عليك شيء، واطمئني ودعي قول الناس. بارك الله فيكم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة السودانيين حيدر عبد الله أبو دياب، يقول: يريد أن أزيدها. تفضل تفضل. ويوصيك أيضا، ويوصيك ألا تردي الطيب ولو كان عاميا لا يكتب ولا يقرأ. يوصيك في المستقبل إذا خطبك الطيب المعروف بالاستقامة في دينه وصلاته وسمعته الحسنة فلا ترديه وإن كان لا يقرأ ولا يكتب، والنصيحة بعد ذلك بعد الزواج بينك وبينه، فلا ترد الطيبة وإن كان لا يقرأ ولا يكتب. وفق الله الجميع. جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى رسالة أخينا حيدر عبد الله أبو ديان من السودان. أخونا يقول: هل يجوز للمرأة أن تخطب في جمع من الناس فيه رجال ونساء وبواسطة مكبرات الصوت باسم الدين وتصوير تلك الندوة كما يسمونها بأفلام الفيديو ويتم توزيعها داخل وخارج البلد وكل ذلك باسم الدين؟ وهل في الإسلام قاعدة اسمها الغاية تبرر الوسيلة؟ هذه الخطبة لا حرج فيها، وأن المرأة تخطب الناس وتذكر الناس وإن كان فيه رجال لا منع من ذلك بالصوت العادي، لا بالخضوع ولا بصوت آخر منكر، كما قال جل وعلا: فلا تخضعن بقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذا كانت الخطبة قولا معروفا ليس فيه شيء مما يعتبر خضوعا في القول والمقصود النصيحة، فقد نصح الصحابيات وغير الصحابيات، نصحوا الرجال ونصحوا النساء، والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه: ونحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وهذا يعم الرجال والنساء جميعا، فإذا خطبت وذكرت ودعت إلى الله فلا بأس بذلك بشرط الصيانة والبعد عن الخلوة بأي رجل من غير محارمها ومع الحجاب، كل هذا لا بأس به. أما التصوير هذا هو الذي ينكر، فإذا لا تصور إلا إذا كان تصويرها وهي مستورة متحجبة في وجهها وكل شيء فلا يضر تصويرها، لكن جنس التصوير ينبغي ألا يفعل في هذه المسائل، بل ينبغي أن يسجل سماعا من دون صورة، لأن الصورة أصلها ممنوع ومحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا حاجة إلى التصوير ولا حاجة إلى تصويرها، ولكن يسجل الكلام، سجل الخطبة والموعظة، وينفع الله بها من يشاء من دون حاجة إلى التصوير. بارك الله فيكم. هنا رسالة باعثها أخونا خلف ولد قاسم من الدوحة قطر. أخونا له عدد من الأسئلة، من بينه سؤال يقول: إني في صلاتي أغمض عيني وإني في هذا ألقى خشوعا، وعندما رآني صديق لي قال: لا يجوز هذا وإن صلاتك لا تصح، رأيكم لو تكرمت؟ إغماض العينين في الصلاة مكروه عند العلماء، ولكنه لا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة ولا يضر، إذا أغمضت عينيك لا حرج في ذلك، بل قال بعض أهل العلم: إذا كان أخشى على قلبه فلا بأس، ولكن الأظهر والأقرب أنك لا تغمض، ويقال إن هذا من فعل اليهود في صلاتهم، فالحاصل أن الأفضل لك أن لا تغمض عينيك مطلقا، وأن تجتهد في الخشوع من دون إغماض عينيك، هذا هو الأحوط والأفضل. أما الصلاة فصحيحة، ولو أغمضت عينيك لا يغمض، ليس من شرطها فتح العينين. هل الدعاء بعد الفرض سنة أم بدعة كما قال لي بعض الأشخاص؟ الدعاء بعد الفرائض بينك وبين ربك لا بأس به، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا بأس إذا دعوت بعد الفريضة بعد الذكر الشرعي فلا بأس أن تدعو، والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام أفضل وأكمل وأحرى بالإجابة، لكن لا يكون برفع اليدين ولا بالدعاء الجماعي، لا بينك وبين ربك من رفع اليدين بعد الفريضة، لأن هذا لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الفريضة، ولا أن الصحابة رفعوا إيديهم، ولا رفعوا جميعا رفعا جماعيا، ولا دعوا دعوة جماعية، لا، ولكن سيدعو بينه وبين نفسه وبين ربه بعد فرائه من الذكر لا بأس بذلك ولا حرج، وهن نافلة جميعا. بارك الله فيك. عندي أخت هوايتها الرسم، وبعد إكمالها دراستها في الثانوية والتحقت بالجامعة نمت هذه الهواية واستمرت معها، وكانت ترسم الأشياء على حقيقتها أو مطابقة لها إلى حد كبير، وعندما نصحتها بترك هذا الشيء وذكرتها بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا تقول: إنها هوايتي ولا أستطيع التخلي عنها، ومع ذلك فهي شابة خلوقة متمسكة بأوامر دينها، فأرجو منكم أن تشرحوا في هذا شرحا وافيا لعل الله يدلها إلى الطريق الصحيح. الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى أوامر الله وأن يطيع أمره وأمر رسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحتج على هذا بالهواية، فطاعة الله ورسوله مقدمة على الهواية، فلو كانت هوايته الشرك يشرك لأن هوايته الشرك، أو كانت هوايته صرب المسكرات هل يشرب إشرب المسكرات، أو كانت هوايته ترك الصلاة والنوم عنها هل يترك الصلاة، كل هذا غلط. الواجب تحكيم الشريعة في كل شيء، في الهوايات وغير الهوايات والآراء. إذا كانت هوايتها التصوير فتصور الشجر والجبل والسيارة وما لا رحلة، أما تصوير ذوات الأرواح فلا، وعليها أن تدع هوايتها من أجل طاعة الله ورسوله. ولو كانت تزني تقول هواية الزنا هل لها رخصة في ذلك لأجل الهواية؟ عليها أن تدع الزنا طاعة الله ورسوله. أو كانت تشرب المسكر أو التدخين فهل تفعل ذلك وتستمر عليه؟ لا، عليها أن تدع ذلك وأن تترك هذه الهواية طاعة لله ورسوله. وهكذا لو كانت هوايتها ترك الصلاة فعليها أن تدع هذه الهواية وأن تتوب إلى الله وأن تبادر بالصلاة في أوقاتها وتدع هذه الهواية الخبيثة. وهكذا بقية الهوايات التي تخالف شرع الله يجب أن تترك طاعة لله ورسوله، وأن يلتزم المؤمن والمؤمنة بأمر الله ورسوله. بارك الله فيكم. هنا رسالة وصلت إلينا من جمع من الأخوات ميمونة وأفنان وآسيا من الوشم أشيجر، يقولن إن لدينا خادمة كافرة، فهل لنا أن نأكل مما تصنع وأن نشرب مما تصنع؟ وهل لوالدنا البقاء معها وأن يأكل ويشرب مما تصنع أيضا؟ أفيدونا في مثل هذا لو تكرمتم. الأكل مما صنعت والأكل مما قدمت لكم لا حرج فيه، إذا كانت لا تذبح وإنما تطبخ وتقدم الطعام لا حرج في ذلك. أما الذبح فيتولاه المسلم، إلا أن تكون كتابية يعني نصرانية فذبيحتها صحيحة، إذا ذكرت اسم الله عليها ولم تعمد تركها هذا لا يضر ولو ذبحت أيضا، لكن لا يجوز لكم بقاؤها عندكم، يجب إبعادها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة وأمر بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، فالواجب عليكم إخراجها وردها إلى أهلها واستبدالها بمسلمة، إلا أن يهديها الله على أيديكم فتسلم فالحمد لله. أما أبوك أيها السائلة فليس له أن يختلي بها، بل يحرم عليه ذلك، وهو مثلكم في أكل طعامها ونحو ذلك، لكن ليس له الخلوة بها ولا النظر إلى محاسنها، بل يجب عليه غض البصر فيما قد يبدو له منها، وعليه أن لا يخلو بها كغيرها من الأجنبيات. وهكذا أخوك وهكذا عمك كلهم عليهم الحذر من النظر إليها أو الخلوة بها، وعليكم جميعا أن تتقوا الله وأن تبعدوها إلى بلادها وأن تستبدلوها إذا احتجتم بغيرها من المسلمات، إلا أن يهديها الله بأسبابكم إلى الإسلام فالحمد لله. بارك الله فيكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المغربيات مقيمة في خميس مشيط كما يبدو من رسالتها. أختنا تفصل في موضوع زوجة أبيها بعد وفاة أمها، وتقول إنها لاحظت عليها عدة أخطاء متكررة، ونبهت والدها ولم يلتفت إلى ما قالت، بل أجابها بأن تغادر البيت إن لم يناسبها الوضع، وفعلا قامت بمغادرة المنزل نتيجة ما رأت من عمتها هذه، والآن تطلب نصيحة لوالدها ولعمتها في نفس الوقت، ولها هي كيف تتصرف سماحة الشيخ؟ أما زوجة أبيها المذكورة فعليها أن تتقي الله، إذا كانت تتعاطى ما حرم الله عليها أن تتقي الله، سواء كان ذلك زنا أو سوء مسكر أو خيانة لزوجها في ماله أو غير ذلك، عليها أن تتقي الله فيما انتقدته عليها البنت من أي معصية، عليها أن تتقي الله وأن تصر على المعصية، وعلى الزوج الذي هو أبو البنت أن يتقي الله أيضا، وأن يلاحظ الزوجة وأن يحذرها مما حرم الله، وأن يراقبها حتى لا تكون تجر عليه شرا كثيرا، فعليه أن يتقي الله في ذلك حتى يحاسبها وينظر في أمرها. وعلى المرأة أن تتقي الله في ترك المعاصي، وعلى البنت أن تتقي الله وسائلها أن تتقي الله وأن تحفظ لسانها، وعلى تنقل الفاحشة وتفشيها، فعليها أن تكتم ذلك وأن تنصح زوجة أبيها ولو طالت المدة ولو كثر النصح، عليها أن لا تيأس، وعليها أن تستمر في النصيحة لعل الله يهديها بها. وأما ما جرى من المرأة مع أبيها هذا الله جل وعلا تولى حسابها إذا كان الزوج لم يعرف حالها، وأنت قد تكونين متهمة فيها لأنها جارة أمك، فلهذا لا يصدقك أبوك من أجل تهمته لك لأنك تبغضينها من أجل أنها ضرة أمك. فالحاصل أنك لا تلومين من الغالب في كونه لا يصدقك لأنه قد يتهمك، ولكن أنت اتق الله واترك في إساءة الفاحشة وإساءة المنكر، واستمري في النصيحة مع أبيك ومع زوجة أبيك، وإذا كان أحد يعلم ذلك فأشري عليه أن ينصحها وأن يساعدك في نصيحتها إذا كان عنده علم من ذلك، وهذا هو الذي يلزمك وقد أبرأت ذمتك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلينا من جيزان وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول ألف نون حاء مستشفى الملك فهد: تزوجت منذ 6 سنوات تقريبا بابنة خالي ورزقت منها 3 أطفال، وقبل فترة وجيزة فوجئت بأمي قائلة: أشك أنني رضعت زوجتك يا ولدي. وللتأكد من ذلك سألت والدي البنت، ولكنهما قالا: لم نشاهدها على الإطلاق وهي ترضع ابنتنا. والسؤال هو: ما حكم مدى استمراري مع زوجتي مع وجود هذا الشك؟ وما الحكم إذا قالت أمي إنها رضعت زوجتي ولكنها لم تعرف عدد الرضعات؟ ثم ما الحكم إذا تأكدت من الرضاعة وعدد الرضعات فيما بعد؟ أفيدونا عن ذلك ولكم تحياتي. أما أولا فإن الشك لا يؤثر على نكاحك، ولا بأس أن تستمتع بزوجتك ما دامت الوالدة ليس عندها ضبط للرضاع ولا شك تعلم عدد الرضعات، وإنما هو شك، فالشك لا يحرم الحلال، بل عليك أن تبقى مع زوجتك وأن تستمر في معاشرتها ولا يضرك هذا الشك من الوالدة. أما إن جزمت الوالدة لأنها أرضعتها 5 رضعات في الحولين أو أكثر من ذلك فينظر الأمر، فإن كانت الوالدة تتهم ببغضها وتحب فراقك لها وهناك علامات تدل على أنها تريد ذلك، فإنها لا تقبل شهادتها ولا يؤمن بذلك وتبقى زوجتك معك. أما إن كانت الوالدة ثقة وأن تطمئن إلى قولها وليس بينها وبين زوجتك ما يسبب التهمة، فإنك تعمل بقولها وتفارق المرأة. متى جزمت أمك لأنها أرضعتها 5 في الحولين أو أكثر من 5 وهي ثقة معروفة عندك بأنها صدوق وبأنها لا تتهم بحق زوجتك بأي وجه من أوجه التهم، اطمأنت إلى شهادتها وأنها صادقة في ذلك ففارق المرأة، نسأل الله يعوضك عنها حرا إذا وقعت المفارقة. نعم بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، كيد النساء ولا تؤاخذوني في هذا الباب، أليس له مجال؟ لا في شك، كيدهن عظيم، ولهذا أخشى، ولهذا قلت له إني أخشى لكم بينها وبينها شيء. نعم. فلهذا بدا لها أن تقول هذا الكلام، لأنها قد سكتت مدة طويلة ولم تدعي الرضاعة. 3 أولاد فأخشى لكم بدا لها شيء. نعم. لأن المرأة خالفتها في شيء أو عاندتها في شيء، فأرادت أن تكيد لها بهذه الدعوة وبهذه الشهادة. نعم. فإذا كان هناك شك في عدالة هذه الشهادة وصدق هذه الشهادة فالولد لا يلزمه طاعة أمه في ذلك. بارك الله فيكم. إذا توصون هذا الزوج بأن يتأكد تماما ولا يقدم على فراق زوجته وأولاده إلا بعد التأكد الصحيح